الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى المطلب بين فقها لا بأس بالتعرض بشيء من التفصيل حوله. تعرضنا أمس لأهم مصادر السنة روايات السنة في الإغطاء من كتاب الأنوال لأبي عبيد، وتبين أنه لا يؤمن بالإغطاء مطلقا إلا بخصوصيات، منها أن تكون الأرض مواتا أو ملكا لرسول الله، أو مثلا جائزة نفلا لإلا يقطع رسول الله مكانا فيه الشجر وفيه الماء لشخصه. هذا لا. ثم قلنا أنه من ذاك الكتاب إلى كتب السنة، ومو ذاك الكتاب، إن البحث معروف بين السنة، وعملا صار محل عمل المسلمين آنذاك. وقلنا الصحيح أنه اغطاءان إلى ذاك البحث، الاغطاء الأول للأراضي الموات ومشابه ذلك، والثاني لخصوص أرض العراق، الأراضي الخراجية. تقدر لتتميم البحث نقرأ تقريبا أول مصدر من مصادر الطائفة تعرض لمبحث الإغطاء، وهو كتاب المبسوط للشيخ التوسي في الجزء الثالث في كتاب إحياء المبات صفحة 273. قال قدس الله سره: إذا أقانوا رجلا من الرعية قطعة من المبات، قيدها بالمبات، صار أحق به من غيره، لم يؤمن بالملك، آمن بالحق، بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف. قلنا هذه العبارة مورد السيد الصالح في اقتصادنا، واستفاد الإجماع عند أصحابنا. هو هذا النص، يعني من عبارتي يظهر أنه مسلم مفرغ بالإجماع، ثابت جزما لا إشكال فيه، بغير خلاف بلا خلاف. خلاف ناس ذكره في الهامش، في المثل ما يتكلم يستفاد أنه بلا خلاف إجماعي المثل مسلم. إيه، فبالمثل يشير إلى أن المسألة إجماعية. الآن قرأت لك النص المفسود، هو هذا النص. لا، مو في الهامش علق عليه، في المثل، في المثل موجود كأنما أمر مسلم لا إشكال فيه إجماعي. نحن قلنا ما يحشي من عندكم، نقل بلا خلاف من المفسود، لكن مفسود بلا خلاف عنده غير مسألة الشيعة. في خلال المثل يشير إلى أن المسألة مسلمة لا خلاف فيها. في أثناء يقول له يظهر من عبارة الشيخ أنها قطعا يفيد الحق من دون خلاف بينه في المعنى يقول هذا الشيء، يعني جعل بلا خلاف لكل المطلب، صار أحق بلا خلاف، يعني ما صار ملكا. من كلمة بلا خلاف يريد أن يفهم أن الشيخ ادعى الإجماع على أنه يحصل الحق للملك. هذا في متن الكتاب ذات العظيم مرة ثانية بذبته مذكور، ليس غرضنا أصلا لا أهمية المسألة غير عن المفسود، لا غالبا لا نتعرض به الكلام. ثم قال: وكذلك إذا تحجر أرضا من المواد، يعني التحجير سبب للحق لا للملك. ثم قال إلى أن يقول مثل أن يجعل لها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحق بها من غيره، فإغطاء السلطان بمنزلة التحجير. يعني بعبارة أخرى، الإحياء يفيد الملك والتحجير يفيد الحق، والإغطاء يفيد الحق كالتحجير. فإغطاء السلطان يكون بمنزلة إغطاء بمنزلة التحجير. ثم تعرض في إن أخر الإحياء قال له السلطان. هذا التقريب بعينه في كتاب الأم للشافعي موجود، إن السلطان يخير يقول له إما أن تحيا وإما أن تخلي عنه، الى آخر الكلام. ثم مسألة تعرض لبعض الفروق، مسألة فإن بدل غيره قبل أن يخرجه السلطان من يده، أرض أقطعها السلطان لشخص وقال له أحيها فلم يحيها و بقیت مواتن، ثم جاء شخص و احیاها غیر من اقتعا سلطان، قال لم یملک بذالک. سند کن انشاءالله تعالی من کتاب المفصول هناک رأیون انه یملک بذالک، اختلافون بینا لانه لم یعذن له سلطان. و فیه کلمت فیه یعنی فی علماء سنه الفقه اصلا نیست شیعیه، من قال اساء و ملک، خب و فیه من قال لا یملک کما قلنا که لانه ممنوع من ذلك لتحجیر الاول، و فیه تفصیل ان الاقطاع اذا کان من رسول الله لا یملک و اذا کان من غیره یملک. سیعت انشاءالله من جمله الفروع اذا تحجر ارضا و باها لم یصح، ثم قال كذلك في البلی. بالنسبه للاقطاع اذا کان في التحجیر في الاقطاع نفسه. ثم تعرض لمسألة مهمة جدا، وهذه المسألة قلنا أثرها مثل أبي عبيد، لأن الإقطاع خاص بالأراضي الموات، ولذا لما يعطيها رسول الله له يكون أحق بذلك، فإذا أحياها ملكها، تأملوا، فالإقطاع بعنوانه لم يثبت إلا في خصوص الموات. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هكذا طرح المسألة، فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز، سؤال ما الذي يصح في الإقطاع؟ فجملته أن ما لا يملكه أحد من الناس على ضربين، أحدهما لا يملكه أحد إلا بما يستحدث فيه، يعني يحيي كالأرض موات، وذلك مثل الموات من الأرض، وقد ذكرنا أنه يملك بالإحياء بإذن السلطان التصرف فيها وهو أولى من غيره، وإذا تحجر صار أحق به من غيره. يستفاد من عبارة الشيخ المفتوض هنا حتى الإحياء لا يفيد الملك، أولوية بلي. ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ولا تحجير لأن الموات ملكه بلي. وهذا لا خلاف فيه، مرة ثانية يدعى الإجماع، وإن اختلفوا في جهة الملك أنه يفيد الملك أم لا، ولأن النبي دليلهم في هذا الإقطاع، ولأن النبي أقطع الدور بالمدينة، قلنا اختلاف في ضبط الكلمة دور منطقة أو الفضاء الفارغ يرجع لنا حدي، وأنه أقطع وائل بن بإصلاح حجر أو حجر حجر أرضا بحضرموت، وأقطع الزبير حضر فرسه، حضر بضم الأول وسكون الثاني يعني بمقدار الذي يعدو ويركض فيه فرسه، فأجرا یعنی فأجرا زبیر فرسه، فلما قام الفرس یعنی وصل منطقه معی رما بصوته، فقال النبی اعطوه منتها صوته، و اقتع بلال بن الحارث المزنی المعادن القبلیه جلسیه ها و غوریه ها. شرحنا العبار لا حاجه لك. خب محل الشاهد كل الروايات التي اشار اليها في كتاب الاموال ابي عبيد من طرق السنه، ولاحظتم أن نفس أبي عبيد كان له تأمل في توسعة الإقطاع إلى هذا المقدار. ثم قال وأما المعادن فعلى ضربين، ظاهرة وباطنة، فالباطنة لها باب نذكره، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط. نفط متعارف في لسان الناس، يقال في القديم يتلفظ نفط بكسر النون، والمومياء والكبريت و الملح و ما اشبه ذلك، فهذا لا یملک بالاحیا. طبعا هذا فتوى الشيخ رحمه الله ان من استخرج معدن حتى النفط لا یملکه، ولا يصير احد اولى به بالتحجير من غيره، لا بالاحیا ولا بالتحجير، وليس للسلطان ان يقطعه، ليس للسلطان ان يقطع مثلا معدن النفط لشخص، بل الناس كلهم في سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا في الخمس ولا خلاف في أن ذلك لا يملك، لا في خلاف. وروي أن الأبيض بن حمار هذا اللي كان ماء دائما، بل ولا خلاف لا يجوز للسلطان ان يقطع مشارع الماء مشارع الماء فيجعله احق بها من غيره وكذلك المعادن الظاهر وطعن في ذلك الخبر الى اخره همه استفاده بکنه بله فإذا ثبت بلی ثم بلی فإذا ثبت ان المعادن الظاهر لا تملک فمن سبق الیها اخذ منها قدر حاجتی و انصرها فإن اقام یرید ان یأخذ فوق حاجتی فللامام منعه من و قیل لیس له منعه و هو الاقوى فإن سبق الیه اثنان اقرع الى آخره ثم ذکر انه اذا فرمنا فی الساحل بقعتون یجمع فی المن یجوز و افتاعه لا بر فالکلام الذي يستفاد من الشيخ رحمه الله في المقصود ان الاقطاع خاص بالمواد والمعادن الظاهره بمقدار ما يرفع حاجته ليس اكثر يعني الامام اذا اراد السلطان الحاكم الفقيه اراد ان يقطع اكثر من حاجته لا يصح له ذلك هذا المقدار جاء ابتداءا في الفقه الشيعي وتبين لكم بوضوح يعني ان هذه الكلمات التي صدرت من الشيخ مطابقة لما عليه العام كما انه الغريب ان الشيخ التزم بان الاقطاع يفيد الاباحة يفيد الحق ولم يذكر دليله ولو كنا نحن وظاهر الدليل الرسول يقول هذا لا لكن ملكون الاقطاع ملكون لكن الشيخ السوسي نلاحظ انه فهم الاحقيه ولم يذكر لنا دليله ونحن نتصور بقوله بغير خلاف اشاره الى الدليل يعني عند الفقهاء لا خلاف ان الاقطاع يفيد الحق للملك خب مراده بالفقهاء طبعا ليس فقهاء الشيعه لانه لم يتعرض لمساله الاقطاع اصلا بل ذاك اليوم قرات لكم روايه معتبره ان الامام المهدي اذا ظهر يرفع القطايا بلا قطايا تنحل القطايا يعني في روايات اهل البيت ومسلما ان عليا لا في روايات السنه موجود ولا في رواياتهم ان عليا ما قام بالاقطاع ابدا فبغير خلاف كيف يعرف انه اباحه ام ملك فلذا حسب النقطه الفنيه مراده بغير خلاف يعني في اجواء فقهاء السنه والروايات التي امس قرأناها من كتاب الانوار وهو اول يعني مصدر مهم تعرض لهذه الروايات ما كان فيه تعبير بالاحقيه ظاهره اقطاع نه اعطا اصلا في كتاب رسول الله به چه اسمه هذا النصراني السابق تميم الداري هذا ما اعطى محمد رسول الله لتميم و اصحابي اعطى ليس فيه اقطاع اعطى ولا اشكال ان اي انسان عربي يفهم من كلمة اعطى تمليك و مع ذلك نلاحظ بغير خلاف بتعبير الشيخ بين فقهاء السنة الاقطاع يفيد الحق للملك فلذا علينا ان نتابع جذور المسألة الروايات التي امس قرأناها ما فيها اشعار بانه بلی نعم كانت هناك رواية ان رسول الله اقطع شخصا و ان عمر قال له ما اقطعك رسول الله لتحجبه عن الناس فرده خب لأصل المطلب به اصطلاح و لإيضاح المطلب اكثر نتعرض لكلمة الاقطاع في فقه كتاب فقهي من كتبه و نكتفي بهذه المصادر الثلاث الأموال لأبي عبيد و المبسوط للشيخ الطوسي و المغني لابن قدامه بعد بقية الكلمات تقريبا فرعون خسرنا قال فصل الجزء السادس من هذه الطبعة صفحة 163 فما بعد قال في القطايا وهي ضربان احدهما اقطاع ارفاق سما ارفاق مراده من اقطاع ارفاق الاماكن التي يجعلها تجعلها الدولة او يعطيها الدولة للاشخاص بمقدار تولد الحق لهم ليس اكثر مثلا في شارع یه عدد لأصحاب العربانات و تعالی آن ان یقفو و یبی او اشتر لانه او هنا قاعدت من سرق الى من لم یسبق الیه من سوق المسلم فهو اولاده کان متعارف سابقا سوق شخصیتی یه خیلی فت قرار هناک فیسیر اولاده فمادام هو جالسون اولاده فهاد الشی به امکانی هو یفعله و به امکانی از سلطان یفعله هادا سماه فی الکتاب اقطاع ارفاق هادا الاقطاع یکون فی المشاریع العام فی شرحه مغنی مفصلا الان لا حضرت اله انصافا هادا الاقطاع صحیح و هادا الاقطاع لا يفید الا الحق قفعا در شارع عام که بیزن هادا لا اشکال فی و لا يحتاج الى ان شخص ياتي بغراضه يجعله هنا حكم يقول انت اولى بهذا المكان هذا المكان لك الان به اصطلاح ایرانی شهرداری في اماكن عامه في بعض الطرقات تسمح ببناء دكه لشخص معين وتاخذ عليه اجر فانصافا هذا الشيء اذا كان باذن السلطان باذن الدوله باذن الامام يكون صحيحا و فائدته قطعا على حق ليس اكثر لان المفروض هذه الطريقه على طريق شارع نه انصافا هذا الاقطاع مقدم على قاعده السابق يعني اذا شخص سبق و اتى بقراره حتى هنا هو اولى به اولى به لكن اذا اخذ قراره وراء ذهب لكن الامام اذا اخطاه المكان قال هذا المكان لك حتى اذا اخذ قرار او را هذا المكان يبقى حقه فيه هذا اقوى من يعني فرق بين الاقطاع وبين ان هو بالسبق بقاعده السبق يسبق المكان اذا بالسبق سبق الى المكان بمجرد ان قام يجوز لشخص اخر اما بمجرد ان قام اذا كان اقطاعا لا على اي فرق بينهما لا بس هذا لا نقرا لانه خالق عما نحن فيه الثاني اضافه من الارض لمن يحييها قيده بالمواد فيجوز ذلك لما روى وائل ابن حجر ظاهرا ان رسول الله اقطعه فلان فاقطعه ارضا فارسل معاويه ان اعطيه اياه هذا اعطيه اياه يفيد الملك انا اتعجل من السنه هذه العباره تفيد واقطع كذا بلي و ذکر البخاری ان انس قال دعا رسول الله علی انصار احیان نشه دیگه چه حقون چه ملکی طالب پیغمبر بخاری تحجیب رو کرده از کجا؟ اگر نواز باشه چرا؟ میگه ولی هم نیز میگه ملسوی میزه ملسوی چش کنه این نمیشه معمولا با الیا با ملکی اتجا یه گاهشون یک راشه میره دیگه چش نه این که دلیل نیست که به نفسه و ممکنه افاده مون یعنی ممکن از ولی امر به عنوان ملک بشه و امکان حق بشه هر دوش ممکن اینا میگن دلیل چیه میخوام بگم چه روایتی میگه اخت رسول الله ارسل معاویه الی ان اعطیه یا تیل که روایه ها با ما اعطا محمد رسول لی تمیم و اصحابی اعطا همشون اینه اون که خب آغاز اینجور فهم نمی کنه اینا میگن بنده احیا نکنه احیا عادی الارض لله و للرسول ثم هی منی لکم ایها المسلمون خب ایها المسلمون بالاحیا هم یسیر و بالاحیا هم تملیک رسول الله خب باشه اگه احیا نکنه تملیک کرده باشه ملکت هست بله چش کنه اینا میگه نمیشه چرا؟ میگه قاعده ادله احیا رو دلیل میاره اون عدل احیاء نفی نمی کنه چرا آخه؟ نه همش مدعا دلیل دلیل چیه؟ الاین و روی ان ابا بکر اقطع فلان و روی ان عثمان اقطع و یروا ان فلان ذکر هاده الامور ثم قال روا هاده الاثار کلها ابو عبید فی الانبال اللی اشارتون الى لعله نوع اشکال انتقه باشه و روا فلان ثم قال اذا ثبت هذا فان من اقطعه الامام شيئا لم يملكه بلاله لكن يصير احق به كالمتحجر للشارع في الاحياء دليل بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث حيث استرجع عمر من ما عجز عن احيائه من العقيق هذا بخير خلاف تبين مرجع الى عمر لأنه قال أنت لا تستطيع أن تحييه وتقوم به فأخذه من ففعل عمر يكشف أنه ما صار ملكا له إلا صار ملكا له كيف عمر يأخذ الملك الناس على فدليلهم بغير خلاف وإلا العنوان الموجود عندهم في رواياتهم أعطاه رسول الله قال معاوية أعطني هذا و اصولا المتفاهم ابتداء يقول اقطعني هذه الارض هذه الارض لك مو انت احق به الحق يحتاج الى دليل و خصوصا و في رواياتنا ان الانفال لله و للرسول خب جعلت الانفال له اذا له خب من جملة آثار له ان يعطيه لغيره و في رواياتهم عادی الارض لله و للرسول ثم هي لكم مني ايها المسلمون قرآن و انتاوز قال ها و خصوص الاقتاع لا اعم من الاقتاع بالاقتاع یملک بالاحیاء هم یملک چون مشکلی که لیس بالعدل دلیلون الا ان الاقتاع لا یملک خصوص الاحیاء یملک فتبین ان بغیر خلاف والارتکاز الموجود عند السنه مرجعه الى ما فعله عمر و امس قرآن و عن عبارت کتاب الاموال ان عمر رأیه في الاقتاع كان مختلفا في زمان امکان لا يوجد و في زمان اجازه داره نقل نعنس من کتاب الاموال ابي عمر و عمرم خب في سيرتي سنتي متعدان كانت على احد رسول الله انا و انا و عاقب عليهما رجل عدم تقيده بسنت رسول الله و بسيرت رسول الله من الواضحات بتعبير سيد رحمه الله الاجتهاد في مقابل الناس مع وجود الناس خب الرسول صلوات الله وسلامه علیه کان اولا بذلك ان هذا رجل يفهم ام لا يعرف ذلك ام لا يقدر على ذلك ام لا او يقول له ما دمت قائما على اهل لا نفهم الان وجها واضحا لهذه الامور و ولو ملكه لم يجوز استرجاعه و رد عمر ايضا قطيعه ابي بكر لعينه ابن حصن فسأل عينه أبا بكر أن يجدد له كتابا فقال والله لا أجدد شيئا رده عمر قال رواه أبو عبيد صحيح رواه أبو عبيد لكن أبو عبيد أمس قرأنا عبارته بعده قال مباشرة نعمل له رأيان مختلفان تارة منع من الإقطاع و تارة أجاز الإقطاع فمجرد أن له رأيين مختلفين هل معناه أن الإقطاع يفيد الحق ولا يزيد المن لأن عمر استرجع قطيعة فلان لكن المقطع يصير أحق به من سائر الناس وأولى بإحيائه فإن أحياه وإلا قال له السلطان إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه كما قال عمر لبلال بن الحارث المزني إن رسول الله قال عمر لم يقطعك لتحجبه دون الناس وإنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته و رد الباقي خب الرسول من البداية يعلم أنه يقدر على عمارة خب هذا معناه إذا قال ما في واحد شاب أقطعه شخص مثلا 10 هكتارات يقدر على عمارة صار شيخ الكبير يقدر على هكتار واحد فتصادر منه مثلا يمكن قبول هذا الشيء هلا هلا ملكية الناس أصل قوانين الدولة حتى الشيء إلا ما عندما هذا الشيء حتى التعمير عمارة تعمرها ولا تحجبها هسه عمرها من زمان رسول زمان عمر الآن أنا ما تحمل خب إلى لا يقول خذ بمقدار ما قدرت عليه ورد الباقي يعني إذا فرضنا لشخص في شبابي أو في أرض مثلا 10 هكتارات لأحياها هكذا في 20 سنة ثم صار ضعيف المنية مثلا كبير هسه فالآن يقدر على إحياء هكتار واحد تأخذ منه تسعة؟ نفس السؤال نفس إذا فرضنا أن الأرض كلها هذه ما المسلمين قدمها 10 أشخاص وهؤلاء عجزوا يقولوا أنتم ما دام عجزتوا المسلمين سيموتون من الجوع فالأرض تخرب لأن هذا إقطاع لكم أنتم أحق بهم أولا شيخنا أولا هل من الإمام الله أن يكون مجنون أو سفيه أن يقطع أراضي عام العشر المسلمين إذا قلنا أن يقطع العديد لأيون وسلم من قال بهذا يا شيخ؟ لا تسأل منه قال. أنا قلت هذا. أنا الآن قال أستشهد في عقله. بتوسعه تقولون؟ أنا أقول في عقله ما أقول دليل. إلا هالروايات اللي هؤلاء رواه ولم تؤيد هذه الروايات روايات أصحابنا. عندنا تأمل في عقل المطلب. فأنتم تقولون بالتوسع. ثم هؤلاء يقولون يقطع بمقدار ما يقدر عليه. كلامي إذا أقطع بمقدار ما يقدر ثم فيما بعد بعد 20 سنة يقول الآن إيش قد تقدر هذا المقدار يقال باقي أنا أسترجع. هذا معناه أنه أصلا لم يملك شيء. خب من أحيا أرضا فإيه له؟ أحيا أخوه. عجيب منكم ما التفتوا على يم بلا إشكال من أحيا أرضا موات الفيلة أعطاها 10 هكتار لأحياها ملكا له إيه؟ بلا إشكال إحياه مو إقطاع، إقطاع مو ملك، إحيا ملكهم. من أحيا أرضا موات الفيلة وهالأراضي هالبساتين كيف تولد بين الناس؟ كيف تولد؟ وبأحياء فاض ملك الله مو إقطاع. المعروف والمشهور بينه حتى إذا ماتت ما عدلك يبقى. أكو قول أنه إذا ملك بالإحياء إذا ماتت يخسق رجع ملكه. ذاك شيء آخر. هم أخذوا بهذا الرأي. لا ليس أخذا بهذا الرأي. المهم هنا إحياء وإقطاع معا. ما عدل لا يصير ملكا له؟ هم أحياها وهم أقطعت له هذه الأرض. تأملوا في المفهوم. مع ذلك عمر يقول المقدار لي الآن تقدر عليه وإلا آخذ البقية منك. ثم أن هذه المشكلة الاتفاقات تقوم في غير الإقطاعية. قد يكون هناك أشخاص مثلا في السوق عندهم مليارات. الحكومة الإسلامية خب يقول المليارات عند هؤلاء يكون ناس مثلا فقراء في المدينة لا عندهم شيء. هل هذا بنفسه بمقداره مجرد لمصادرة الأموال؟ أمور أصل عامة اللي هددوها العرض أشياء اللي هو الحمل. احنا الان تكلامنا فقط في عرض المواد النار والكلى والغابات ما تكلمنا حولها. اصلا تلك الامور العامة اصل الاقطاع فيها مشكله. حتى بعنوان الاقطاع مشكله. يعني حتى بعنوان الحق مشكله. مو معلوم حتى انه كان من شأن الأئمة مثلا في الغابة منطقة عامرة يجعلها لشخص. ليس فيها دليل. الأدلة التي دلت على أن الكلاء والعوش لعامة الناس ما ممكن بها الروايات في باب هؤلاء لم يؤمنوا. ولذا لما جعل رسول الله لتميم الداري مثلا بيت له فسره أبو عبيد بأنه كان بإصطلاح بعنوان شسمه فسره بعنوان كان نفل وجائز في الحرب. ولذا رسول الله لا يؤتي شخصا شيء عامر في السكان الأهل. الآن كلامنا في عرض المواد و اما في العشق كذا اصلا سيأتي ان شاء الله على عين. لكن المقطع يصير احق به من سائر الناس و اولاده فإن احيا و الله قاله السلطان كما قال عمر لبلال بن الحارث المزني ان رسول الله لم يقطعك لتحجبه دون الناس و انما اقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته. خب الرسول ما كان يعلم انه يقدر على عمارت جزء منها؟ سؤال. يعني الرسول اعطاها اكثر مما يقدر. فعمر يفكر مصالح المسلمين اكثر من رسول الله. هذه الروايات صحيح وردت في كتب العامة لكن العامة لا يلتزمون بلوازمها. ما دي الحبشة كانوا يرقصون فرسول اسم عمر شرد وقالوا ان الشيطان يشرد ويفر من عمر. ما عنده مشكلة أن يكون هناك درجات لعمر ليس لرسول الله أو درجات لعثمان مثلا الرسول مع زوجته تحت العاب الواحد أو ذاك يسخل عمر يسخل لكن عثمان لما يجي يقول له قومي من هذا المكان إن عثمان حي يوجد إن الله يستحي منه. معقول هذا الشيء؟ أنتم مع أهلكم تستمون أمام صديق لكم هذا العمل؟ لكن القوم خب في بعض الروايات الصحيحة بقي من الكتب السابقة النازلة على الأنبياء إذا لم تستحي فاصنع ما شيء. أقوم مثالا يعني ما عندهم مشكلة ينسبون أن الرسول مع زوجته تحت لهاف واحد يدخل عليه أبو بكر يدخل عليه عمر أجنبي كذا لكن عثمان لما يدخل يقول أن الله يستحي من عثمان يرتب نفسه. ما عندهم مشكلة. الشيطان يشرد من عمر لكن لا يشرد من رسول الله يفر من رسول الله. لاحظوا هذا المطلب؟ يعني ما عندهم مشكلة أنه من زمان معاوية صار متعارف، حتى أبو بكر أوصى إلى عمر، عمر أوصى إلى ماذي سبسة أحدهم عثمان، ماذي معاوية أوصى إلى ولده، ماذي هارون الرشيد أوصى إلى ثلاثة، الولد الأول والثاني والثالث، ولكن رسول الله لم يوصي إلى أحده، كأنما هؤلاء يفكرون بمصالح الأمة الإسلامية أكثر من رسول الله. هارون يرى ثلاثة الخلفاء من بعده، مأمون وأمين ومؤتمن، لكن الرسول خليفة الله لا ينصب من بعده. أصلا الإنسان يتحير في عقلية هؤلاء. خب الرسول لا يفكر بهذا الشيء، إن قدرت عليه إلا فأرجع إلى عامة المسلمين. عمر يفكر مصالح المسلمين، رسول الله يفكر مصالح المسلمين. قلت لكم هذه مشكلة مو خاصة بهذه الصورة، مع الأسف نلاحظ هذه المشكلة في رواياتهم، في فتاواهم، في جرأتهم على قداسة رسول الله. خب اصبر انا خلص هذا بعدين اجي لك. ثم قال وان سبق غيره، مسألتون شخص اعطاه رسول الله ارضا فتركها فصارت مواد، اجي شخص اخر فاحياها قبل ان يقال له شيء او في مدة المهلة، فهل يملكه على وجهين؟ وقد روي عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقطع ناسا من جهينه او مزينه ارضا فعطلوها فجاء قوم فاحيوها فخاصمهم الذين اقطعهم رسول الله الى عمر، فقال عمر لو كانت قطيعه مني او من ابي بكر لم اردها. وهذا فتوى عند بعض ان قطايع الرسول لا ترد ولو صارت مواد، لكن غير الرسول ترد، ولكنها قطيعة في رسول الله فأنا أردها. لا هو بالعكس يقول إذا مني أو من عمر ما أرد. لم أرد. يعني أرد على الأصليين اللي ماتت الأرض عندهم. عرفت النقطة؟ لم أردها على أصحابه الذي أقطعهم رسول الله. فأنا أرد، فدل هذا على أن إذا كانت قطيعة عن غير رسول الله فهي لمن أحياها. صار واضح؟ هذا اللي قرأنا من المقصود أيضا هذا. والقول الثاني لا يملكه لأنه تعلق به حق المقطع، ومفهوم قوله من أحيا أرضا ميتتان في غير حق مسلم فهي له، أنه إذا تعلق به حق مسلم لم يجد إحياها. دیگه حالا اون تنافیش نه، تنافی نه. ثم قال وليس للامام اغتاء ما لا يجوز احياؤه من المعادن الظاهره. ثم قال ولا ينبغي ان يقطع الامام احدا من المواد الا ما يمكنه احياؤه، لان في اقطاعه اكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائده فيه، فان فعل ثم تبين عجزه عن احيائه استرجعه من كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته. خب بلال بن الحارث اقطعه رسول الله، يعني غريب، من جهة يقول هذا اقطعه رسول الله استرجعه، من جهة يقول لولا انه قطيعه، فمو فقد رأي النقل ابو عبيد كان رأينا اخير من له موجود. خب ينقل ماذا عن ابي بكر عن عمر انه قضى في الجد بمعت حكم، يعني مو حكم واحد عن ان كيف ما كان. هذا ملخص الكلام في الإغتاء، إن شاء الله تبين لكم أدلته شواهده أسسه أصلا العلمية. هل إنصاف يمكن الإفتاء بمجرد هذه الكلمة؟ ها في غاية الصعوبة والإشكال. خب الذي ثبت لا ندري، لأن كثير من هذه الأسانيد ضعيفة. في رواية البخاري أن جملة من الأنصار أرادوا من رسول الله أن يقطع لهم ببحر، أراد رسول أن يقطع لهم ببحرين، غريب جدا، بحرين كانت عامرة، والمعروف عندهم لم يؤمنوا بالعامر بإحياء العامرة. الآن في روايات الله هيتش همين تاريخ الناس. فلذا الشيء الذي نحن نتصور إذا أردنا أن نحكم في هذه المسألة بإذن الله تعالى، أصلا أصل الإغتاء يكون محل إشكال. الشيء الذي يمكن إثباته بما أن الأنفال لله وللرسول ليس من البعيد أن نتمسك بإطلاق تلك الروايات ما كان من الأنفال يعطيه الإمام أو النبي، وبما أنهما معصومان عندنا في الفروع لا نستطيع الآن نحكم بشيء، يعني حكمهم في هذا المجال فوق الفقه الذي نحن الآن نريد أن ندرسه. اسمته مانعة من ذلك، كما أنه مقتضى الإطلاق لله وللرسول التمليك المتصاورة الحق المتصاورة يكون إفادة حق كلاهما متصاورة، يمكن رسول مئل الله ولرسول فاحد وله عصمت خب التزمنا بعصمته، عصمته قطعا مانعة من التصرف بما لا يليق بمنصب فضلن عن العدالة فضلن عن المرجعية. فلذا لو كنا نحن والإطلاقات فإلا في خصوص الإقطاع لم يرد فيهم ما كان من الأنفاق فلك ملك خاص لنا ما كان عليه بخيل من الأرض هذا ملك لنا، هذا لما أن أمرها في زمن الغيب بيد الرسول ليس من بيد الفقيه، ليس من البعيد أن يقال يجوز للفقيه أن بإصلاح يتصرف فيها شيئا من التصرف الذي يكون في سبيل ملكية الله الرسول، يعني فرق بين الرسول والفقيه في هذه الجهة. الرسول جعل له الأنفال وعصمته موجودة، فلذا يتحدد بحسب عصمته ونظره لمصالح الأمة إلى يوم القيامة. أما الفقيه ليس له هذه الأمور، إنما يصح له التصرف في الأنفال بمقدار ما يرضي الله ويرضي الرسول لا مطلق. لم يثبت أن كل ما كان للرسول في الأنفال بعينه ثبت للفقيه، هذا إثبات في غاية الصعوبة. إذا فرضنا حتى الرسول أعطى معدنا ظاهرا لشخص ليس فيه إشكال، عصمته مانعة من ذلك، إطلاقات أن المعادن لهم كافية في ذلك. أما الفقيه يقوم بهذا التصرف جدا صعب، إلا أن يكون هناك مصلحة واضحة بعبارة أخرى المعدن صغير ليس له مالية كبيرة وأنه يوجب مثلا اشتغال الشباب، الشباب يتوجهون للشغل، لأن الإنسان خصوصا الأرض، لأن الأرض إنتاجها ضعيف لكن متواصل بخلاف الصناعة مثلا في زمان، فإذا أراد أن يقول مثلا هذه الأرض فقد اعمل عليها والمحصول لك قد لا يكون سببا قويا له على الشغل، لكن إذا جعل الأرض ملكا له وخصوصا بأراضي كبيرة ممالح مملحة صعب مثلا من الصعوبة إحياؤها تشبيغا للشباب يجعلها ملكا له ليس فيه أي مشكلة، ولكن بما أنها بعنوان نيابة عن الرسول لا هو الأصل است ولعدم به اصطلاح ملكة به اصطلاح اسم عنده دون الرسول فيتحدث تصرفاته، آمر جدا مشکل کلغابات في غاية الصعوبة، مصالح مشکل تصور مصالح مشکل. اما المناطق الآمر کلغابات تصور مصلحة الشيء الذي قال رسول الله الناس في شركاء المرتع لعامة الناس اني اريد ان اجعل هذا المرتع لهذا الشخص انصافا الان اذا كان النبي نفسه النبي بسيطي ان شاء الله بحث اخر متصل بهذا البحث قدر الحما الحما عبارة ان النبي يجعل مرتعا خاصا له، سيأتي ان شاء الله تعالى ان المعروف ان الحما فقط لرسول الله غير الرسول لا يستطيع ان يحمي المرتع لعامة الناس المال لعامة الناس. نعم الرسول أن يحمي لنفسه قدم إشارة تعرض الحمى قدم تعرض آخر بحث في هذه السلسلة الحمى، هذا من خصائص رسول الله فيها لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله، هذا فيه رواية خاصة، وأصولا اسمته تمنع من سوء التصرف بل قطعا تصرفه لصالح الأمة إلى يوم القيامة. فقيه صعب عليه، لا اسم عنده ولا تلك الرؤية عنده، أما في ذلك الإطلاقات موجودة الناس شركاء في ثلاث المرتع لعامة المسلمين الحمى لعام رفع اليد عن هذا في غاية الصعوبة والإشكال لا صعب. على أي حال الشيء المسلم القطعي مثل أرض المراد يجوز للفقيه لأن أتصور هذه الفروع تأملوا ذكرها علماء السنة للسلطان ونحن نريد أن نثبت مثلها للفقهاء. شأن الرسول والإمام بعيد عن كليهما كما قال هؤلاء في السلطان نحن في الفقيه مثلا نتعرف لا بس فالفقيه له الإقطاع بهذا المعنى وهذا الإقطاع الآن في الجمهورية الإسلامية يعطون الأرض للشخص يزرع فيها مثلا 5 سنوات بعنوان حق فإذا أحياها عمرها يجعلونه ملكا له هذه طريقة حسنة 3 سنوات سنتين سنة سنتين 3 سنوات حسب المصالح الموجودة التمليك هم صحيح الحق هم استحقاق هم صحيح كلا هم لكن بما أن الأنفال ليست له لله ولرسول ولعدم العصمة فتصرفاته محدودة لا موسعة فالأرض يعني لابد من دقة زائدة أرض واقعا صعب مثلا على به اصطلاح على عامة الناس يعني ليس يرغب في وسط الصحراء كذا يكون سببا لإيجاد الشغل بل الدولة قد تساعدهم على إيجاد إعطاء القرض لهم بام به اصطلاح اللغة فارسية مشابه هذا أمر معقول لا بأس به فإنصافا الإقطاع بعنوانه إثباته في غاية الصعوبة والإشفاء الدليل في الأرض كلها لنا ماضي أحلمنا لشيعتنا الأنفال لله وللرسول بغميمة أما الحوادث الواقع فأرجو فيها لرواة أحاديثنا وإلا ما جاء في الإقطاع عن رسول الله بينها بون بعيد جدا وخصوصا في العالم الإسلامي كثير من الإقطاعين الكبار كانوا موجود نخاف أن هؤلاء وضعوا هذه الروايات مثل تميم الداري ولذا قضية تميم الداري لا نظير لها أن رسول يعطي قرية عدة قرى لشخصه ولها أهل بتعبير أبي عبيد يعني القرية مع أهلها تعطى لشخصه نحن نتصور أنه الكبار